عيني جزت على لذة النوم بالليل لو هني المهتني في منام بس الطوارمك في أتوم قبيل تقبل وتقفي بي وانا بالسلامة ما شفت منه الا العنا والغرابيل متساوي كتف البعير وسنام امثال يلي ترغبون التماثيل سويتها وهديتها لليمامات تنشر وتقراها الرجال المشاكيل تروح شرق وغرب واقصى سهام يا صاحبي هذا زمان التهاويل أثرى الرجال أشكال ذيب ونعامة أحد انت وهق به وهو مثل ما قيل كنا على حوش البهايم ردامة يشيل نفس عجز عن شيله الفيل واكبر مصيبه ينتسب للزعامه واحد مثل وصف الجمل شايل الشيل يصبر ولو عضه ظلاف المسامة واحد مع اهل الوقت بصروت حليل واحد تغر حشمته واحترامه وحد انت جمل به ويكره كبل حيل وده على قبرك يبني خيامه نسي الجميل وبدل العدل بالميل ما ينكر المعروف غير الفدامة مبدل معرفه ما تبي فيه تبديل وتلال معرفه بالفلس والندامة جمايلك عنده مشى فوقه السيل سيل يدهدم كل جرف وعدما فرق الرجال بعد من الجد وسهيل واهل العقول ابرك من اهل الغشام إن كان ودك توفي الوزن والكيل وتنزل الرجال منزل كرامة اللي اشتبهت بوزن بعض الرجاجيل اسمع كلامه وزنه من كلامه إما حسبته من حساب المهابيل ولا حسبته من رجال الشهامة من دون قولت خيلكم يا أهل الخيل الرجل منطوقه له أكبر علامة رافق الطيب يحوش المحاصيل من رافق الباير يحوش الملامة شبكة ملامة المرجلة ما هي تجيب التساهيل اللي يا بالطولات يكرب حزامه وكل الرجال عيالي تسعة مهاليل وكل اللي بس بشتو لبس له عمامة مار الفخر ما هو عند المداخيل ترى الفخر عند الخروج ونظام من صد لا تحفي عليه المراسيل أنصح كلا تلعب عليك الرخامة السالفة تحتاج شرح وتفاصيل دايم يغر الناس كبر الجهامة عيني يا عيني يا قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.